معانا الاستاذه سعاد كانت بتعاني من تشخيص سكر نوع تاني بقالت كام سنه؟ 13 سنه. 13 سنه. 13 سنه كانت جايه بتاخد 3 ادويه للسكر، وكانت بتاخد طبعا دواء المعده المشهور طبعا. ما باخدش دواء المعده خالص. الحمد لله. الحمد لله قولونك تمام. صح؟ اه لا هو انا حاجه مش حصل. طيب والتراكم بتاعك نزل؟ كان 13 بقى 9 تقريبا الدكتور. 9. والاتش دي ال بتاعك الحمد لله بقى 54. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله في اوقات اللي تحسن شويه. الحمد لله. طيب تنصحي الناس بايه يا حبيبتي بقى؟ عشان دي النهارده جايه مبسوطه. اه قوي. والله قوي يا دكتور. قوي قوي قوي. طبعا ان هم يتابعوا التعليمات المسموحات ياخدوها، الممنوعات يمنعوها. فعلا انا لخبطت في الكعكه بهدلتني، بس خلاص الحمد لله وما شاء الله. الحمد لله. هعلمك النهارده جسمك اشتكى ليه اصلا؟ ليه الاعراض دي بتحصل قبل السكر ما يعلى؟ ليه بيجي لي اختلال في الاعصاب الطرفيه ليه؟ الأستاذ الدكتور ضياء العوضي، أستاذ الرعاية المركزية بكلية الطب جامعة عين شمس. عندي زغلال ورعش وتنميل وضعف قدرة ومش قادر أقف ووهن وقولوني وارتجاع مريء ومعايا سكر عالي، كل دول بقى سببهم السكر. اللي بيعمل ده اعراض التهاب مش سكر عالي. شوف تاكل ايه ممنوع. وسبق وقلت احنا كان عندي صديق ليا هو يعني الباشمهندس ابراهيم محرم، ممكن يكون بيسمعني دلوقتي. الراجل ده حاطط امبلنت ليه بيقيس السكر عمال على بطال دي، يعني بيسحب الموبايل كده بيحط على الامبلنت يعمل كده يمشي عليها ويشوف قرايه. بيقول لي كنت باكل زيرو كالوريز، السكر بيبقى عالي، سكر الدم بيعلى مع الزبادي اليوناني. طب ما ده زيرو كالوريز ما فيهوش سكر اصلا. على السكر ليه؟ عمل لك حاله التهابيه. حاله التهابيه يعني هرمونات الاتيه طلعت، جلوكاجون، ابينفرين، نور ابينفرين، كورتيزول، والدوستيرون، دول طلعوا مع الاستريس اللي اتعرضت له، كل دول يعلوا السكر ويعلوا قدامهم الانسولين بعديها بشويه. تعيش انت في الغم والهم ده بقى. لكن مش معنى ان سكري بره 600 جوه الخليه 600، نيفر يحصل الكلام ده، نيفر يحصل الكلام ده. المقصود برضو من كلامي ان انسولين سعادتك ما بيطلعش بصفه منتظمه، عشان كده ما ينفعش اخده بصفه منتظمه، عشان الانسولين بيطلع في جسم حركة بخاخ فلاشز، يشتغل 10 دقايق ويخلص شغله ويرجع ينام. انت بقى بتديني انسولين عمال على بطال، خد بالليل اللانتوس والصبح خد نوفارابيد وفي النص خد جليم برايد جالفاس مات، لا خد جليبتوس، عمال تقصف في البنكرياس وترجع بعد كده تقول انا بنكرياسي باظ واخد انسولين من بره تاني. بتعبي انسولين انسولين في انسولين في انسولين. انسولينيميا استمرار تواجد الانسولين يساوي كبد دهن، سمنة طرفية وسمنة موضعية اللي بيسموها بقى ايه؟ سمنة الأرداف والبط. ده بسبب الإنسولين العالي. بيعمل بقى خلل في حاجتين. الجلوكوز ليفل بيخليه دايما نورمال، يا بيقل مع الدواء زي الدايماكرون أو الأمرين. وخلل في ال دي ال وال اتش دي ال. هي دي بقى المهمة. ركز معايا عشان هتعرف ليه. بمجرد ما الانسولين بيشتغل والاكشن بتاعه بيفضل عالي بيبقى مخزن وبينسى عمليات التصنيع. الكبد كان المره اللي فاتت بيصنع ايه؟ جلوكونيوجينيسيز، بيصنع جلوكوز وكان بيصنع ايه تاني؟ بروتين وكان بيصنع ايه تاني؟ كوليسترول وبيصنع ايه تالت؟ فوسفوليبيدز يبقى التصنيع كله في الكبد وقف. تصنيع الكوليسترول هيقف، تصنيع الدهون الفسفورية هيقف. انا عمال اعبي في ايه بقى؟ في دهون ثلاثية عادية. فالكبد اتحول من مصنع لمخزن، نسي التصنيع، لا بيصنع جلوكوز ولا بيصنع بروتين. عشان كده المصل ماس تقل عند الناس دي، يقول لك عضلاتي فيها وهن، يجي يعمل انبادي يلاقي العضلات قليله. عارف ليه؟ عشان خاطر الكبد مش بيصنع بروتين. الانزيمز بتاعته كلها تقع. عارف ليه؟ عشان الكبد مش بيصنع بروتين. الخلايا بتضعف. عارف ليه؟ عشان ما بيوصل لهاش فوسفوليبيدز، ما بيوصل لهاش كوليسترول، ما بيحصل بعديها خلل هرموني. كل ده تباعا في حالة وجود الانسولين يا معالي الوزير انتاج البروتين بيقل، صح؟ فالال دي ال والاتش دي ال ما يطلعوش بالصورة الكافية، صح؟ صح. بس خلي بالك الانسولين بيعمل حركة غريبة هنا بقى. الانسولين بيعمل ايه؟ حركة غريبة. هو في كل حتة بيمنع تكسير الدهون ما عدا جوه اللايبوبروتينز يكسرها. مين؟ الانسولين، ويزودها. الله، ده الانسولين بيعمل الحركة دي ليه؟ عشان يطلع احماض دهنية حرة ويحافظ على السكر. ده نفس الكلام بتاع المرة اللي فاتت. يعني في التيشو جوه الانسجة جوه الكبد بيكون دهون، لكن جوه ال LDL وال HDL بيشغل اللايبيز، فيطلع من هنا، بيطلع من هنا احماض دهنية حرة عشان يحافظ تاني على الجلوكوز. ده الانسولين. بس المشكلة مع الافراز الطويل الاتنين دول بيعجزوا. مع قلة انتاج البروتين ال HDL ما يطلعش. انت عندك 36 تريليون خلية بايظة، محتاجين بقى فوسفوليبيدز ومحتاجين كوليسترول منه ومحتاجين منه دهون عشان يحرقها. خلي بالك كل ده ما جبت سيرة الجلوكوز، كل ده ما جبت سيرة الجلوكوز. الجلوكوز مادة خام لتصنيع حاجات تانية اصلا. انا كل ده بمولوكيول واحد LDL معايا طاقة، معايا فوسفوليبيدز، معايا كوليسترول، ضمنت حياة. والبروتينات اللي هتشيل ال LDL وال HDL الخضراء والحمراء دي تصنيع دقيق، محتاج خلايا كبدية محترمة، ومحتاج منك اسينشال امينو اسيدز اللي موجودة جوه جنين الرز وجنين القمح يا قلبي، التريبتوفان والتيروزين. الاسينشال امينو اسيدز موجودة جوه الرز وموجودة جوه القمح اللي بتاكله في التوست، اللي هو مهم لتكوين الحاجات دي. خلاص، اللي مهم لتكوين الحاجات دي اللي انت بتخبيها، اللي بتروح تاخد كريستور واتور تقول لي اصل القرايات، ادي القرايات، ادي هم فاهمين يعني ايه ال دي ال واتش دي ال؟ مش فاهمين، مش فاهمين ده، مش فاهمين ان هي سايكل كبيره. ده سيمي سيلولر، دول شبه خلوي. يبقى نظريتي بتقول انت جسمك مش هيتاثر ويشتكي قبل خلل الاتش دي ال. عشان كده العيال الصغيره اما يتخانوا وتيجي لو عملت له تحليل دهون تلاقي ال LDL بتاعه عالي وال HDL بتاعه وطي. الله، قبل ما يجي له السكر، قبل ما يجي له السكر لازم لازم يحصل الخلل ده، ان ال LDL وال HDL يعجزوا ويترموا هنا بقى كده. ليه؟ الانسولين عمال يشغلهم يلفهم ويفضي المحتوى الدهني بتاعهم، عمال يفضي المحتوى الدهني بتاعهم. السايكل ما بتكملش، ما بيرجعوش الكبد، والكبد ما بينتجش بروتين. طول ما الانسولين بيقدر ينزل السكر ويحوله لدهون انت مش هتشتكي، هتفضل تكسب وزن واعراض الشيخوخه عندك. بس انت عمال تاخد الجلوكوز يا ريت بتحرقه، يا ريت بتكون بيه امينو اسيدز، لا انت بتحوله لدهون. ودهون في الاول دهون على الكبد، دهون بعد كده على الكلى، في الاحشاء حوالين الامعاء، بعد كده رب كرش. عشان كده انت مهما شفطت من بره من فوق العضلات، انت جوه البطن في دهون حشويه بتموت، بتموت. يجي الدكتور بقى بشطاته يديك بقى كريستور، لا اتور، لا ليبيتور، ادويه مجرمه دوليه بتموتك، بتهدك، بتجيبك نصين. انا عياني بقول له سكرك هيرجع طبيعي اما كبدك يرجع طبيعي، هيشغل هو الانسولين اللي عندك ان شاء الله يكون فسفوسه. لو عندك فسفوسه انسولين هيشغلها. ومحدش يقول لي اصل السكر بيعمل اعتلال اعصاب طرفيه. السكر نفسه سكر، شوجر يعني شوجر. بص السكر ده حياه حضرتك، ما تجيش تقول بقى كل شويه تقول لي انا سكري 600 هو اللي عامل. يا عم انت لو ما حصلكش زغلله في عينيك، بقك ورئك ما نشفش، ما دخلتش في حمام كتير، سكرك ما بيعملش حاجه اصلا دلوقتي. اللي بيعمل ده اعراض التهاب، مش سكر عالي. شوف انت بتعك في ايه. لا سكر بيحرق شبكيه ولا سكر بيحرق كليه. ومعايا بقى مش حلو الاف الحالات، 30 40 حاله شبكيه كلاوي بقى بالعبيط ما تعديش. فانسي موضوع السكر ده معايا. السكر وليه وجوده في الدم عند حضرتك شيء حيوي، وجوده في الدم بصوره عاليه ملوش اي تاثير سيء، بالعكس الكرياتينين بيتحسن مع السكر العالي، الشعر بيتحسن مع السكر العالي، جلدك بيتحسن مع السكر العالي. يعني انت دورتك بتتحسن ودورتك بترجع بعد سنه وسكرك في السماء. تخيلي حضرتك الم جسمك بيختفي وسكرك في السماء، نظرك بيتحسن وسكرك في السماء. وايه يعني؟ ايه يعني ريق ناشف بتخش الحمام؟ ما هو سكر زي ما بتاكلي رنج، يعني تشربي ميه كتير فتخش الحمام كتير، ايه العلاقه يعني؟ لكن ليه اضرار؟ لا ملوش اضرار. سكرك عالي اه فعلا عندي خلل شويه في تظبيطه، بس ايه المشكله يعني؟ ايه الازمه يعني؟ ما خدلوش حاجه، لان هو ده الجسم جه خد قرار يا انسولين ما انت شغال عندي تاني دلوقتي، state of insulin resistance، انا اللي مانع شغله، كنت مشغله ورفدته، هتيجي انت تشغله غصب عني ليه؟ ده سؤال. انا الانسولين كان ليه دور على قد جسمي معين بعد مستوى عند سن ال 30، قلت له لا ستوب ما انت شغال، اصل انا الزبون بتاعي تخن قوي، الزبون بتاعي بقى فاتي ليفر على الاخر، الكاباسيتي بتاعته مش جايبه اعلى من كده فات، اقف يا انسولين ما تشتغلش، ستيت اوف انسولين ريزيستنس، احنا تقمصنا حاله مقاومه الانسولين، مقاومه انا جسمي انا اللي بيقاوم، خد القرار وقف شغل انسولين مالكش شغل عندي تاني لحد ما نشوف حل بقى في الكبد اللي عندنا ده. خلاص وقف شغله، انت زعلان ليه؟ سكري اصل هو بقى عالي بخش الحمام. ما تخش الحمام لو صمت، مش هتخش الحمام على السكر العالي. اعيد تاني، لو قفلت بقك ما اكلتش بسبع ساعات سكرك هيعلى ومش هتخش عليه الحمام. لكن المشكله اللي بيسال السؤال ده ما بيصومش اصلا. ايه رايك بقى؟ يعني شوف انا بقول لك ايه وبتحداك في ايه، انت ما بتقفلش بقك اصلا. دخول الحمام المتكرر للناس اللي بره النظام هتختفي بعد ما تمشي على النظام بخمس ايام حتى لو سكرك في السماء. دخول الحمام ده التهاب، مسانتك ملتهبه، هايبر اكتف، مثاره مثاره، انت كل جسمك مثار. مثار يعني ايه؟ يعني انت دايما ات ستيت اوف انفلاميشن، انت على درجه من الالتهاب. احنا نظامنا بيرجعك هرمونال سليم ومن غير دواء، انت الغرض في النهايه توصل ان انت شخص صحيح بدون دواء. الناس التانيه اتعاملوا على مع جسمك على ان المكنه بايظه وهو بيصلحها لك، لكن انا لما يوم ما بصيت للقصه لا، انت الخلقه والصنعه سليمه، انت المدخل هو اللي مش مظبوط، انت اللي بتتعامل مع جسمك معامله مش مظبوطه. حضرتك احنا نظامنا بيرجع كفاءتك المناعيه صاف سليم، اللي جسمك قادر عليه هيتخلص منه، ومش قادر هنساعده لحد ما يخلص عليه، وانتهينا.